بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ما معنى البطانة؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم. ما هي البطانة؟ من سيجيب؟ عندك يا فات؟ لا، البطانة أولا. نعم، الخاصة الرجل وحاشيته. من دونكم أي من الكفار ومن غير المؤمنين. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فسادكم. لا يألونكم أي ما يقصر في خبالا في الفساد. ودوا ما عنتم أي معنى العنت. ودوا ما عنتم. عندك آفات؟ نعم، ما يشق عليكم ويضركم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ما معنى وتؤمنون بالكتاب كله؟ نعم، يعني أن المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السابقة، بخلافهم كفروا بالقرآن. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ما معنى الأنامل؟ عندك أطراف الأصابع. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. ما هذه الحسنة؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم. ما معنى الحسنة؟ النعمة. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها المصيبة. الحسنة النعمة والسيئة المصيبة. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور، أي جمهور العلماء والمفسرين. قال ابن عباس: والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، توزيعهم يوم أحد ويريهم أماكنهم. وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير وهو غريب لا يعول عليه. قال ابن كثير: وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة 3 من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال. فالله أعلم. أجمعوا على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة. قال: وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان، فلما رجع قفلهم إلى مكة. قال: أبناء من قتل ورؤساء من بقي لأبي سفيان أرصد هذه الأموال لقتال محمد،

تبوع المؤمنين مقاعد للقتال، أي ينزلهم منازلهم، مكانك كذا وأنتم كذا، والله سميع عليم، أي سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالا حاصله: كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوع المؤمنين مقاعد القتال، يعني قول غدوت يعني أول النهار من أهلك. ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مقاعد، إنما كان يوم السبت أول النهار. إذن حمل قوله غدوه أن إذ غدوت أي صبيحة السبت، وهو لا يزال في سير، سار من المدينة إلى أحد وبات بها وأصبح على ذلك. وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، ثم كان جوابه عن أن غدوه ليبوئهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار. وقولوا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما على الله فليتوكل المؤمنون، قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو هو ابن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وبنو سلمة وما نحب، وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل، لقول الله تعالى: والله وليهما. يعني لما رجع عبد الله بن أبي كادت هاتان الطائفتان أن تزل وأن يرجع، فثبتهم الله: والله وليهما، كادتا أن تفشلا أن ينهزموا ويرجعوا. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به، وكذا قال غير واحد من السلف: إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الفشل الجبن، وكان همهما الذي هم به من الفشل الانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حين انصرف عنهم عبد الله بن أبي بن سلول بمن معه جبنا منهم من غير شك منهم في الإسلام ولا نفاق، فعصمهم الله مما هموا به من ذلك، ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجهه الذي مضى له، وتركوا عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين معه، فأثنى الله عز وجل عليهما بثبوتهما على الحق، وأخبر أنه وليهما وناصرهما على أعدائهما من الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي يوم بدر، وكان في جمعة وافق 17 من رمضان من سنة 2 من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي عز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله، هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان 70 بعيرا والباقون مشاه ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه، وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد. العدو كان قد تجهز تجهزا كاملا، لأنهم خرجوا يريدون القتال، النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج يريد القتال يوم بدر، خرج يريد ماذا؟